بوب المجد رحمه الله في هذا الحديث بقوله بعد ما يصير بين الكافر والمسلم، وذكر كلمة أو جملة بعد أن ساق الحديث، بعد أن ذكر نص الحديث قال: وهو دليل، انتبه هنا، على أن الكناية مع النية كصريح لفظ الإسلام. هل هذا اللفظ صدامة لفظ صريح بإرادة الإسلام؟ أبدا، ما أحد يقول إنه صريح، بالعكس صريح بإرادة أي شيء من المشركين والكفر، صح؟ ولكنه قال دليل على أن الكناية مع النية. القوم هذا ماذا أرادوا؟ هم كفار، هم مشركون. فما معنى قولهم عندما رفع عليهم السلاح، عندما بدأ المسلم هم بقتلهم، ما معنى قتلهم؟ صبيان هم أصلا كفار صبيان، فأرادوا أي شيء، أرادوا الإسلام. لماذا؟ لأنه صار هذا الاسم الصبيع علما على المسلمين في هذا الوقت. قال: وهو دليل على أن الكناية مع النية، هم أرادوا الإسلام بالفعل كصريح لفظ الإسلام. وقال الشوكاني في شرح هذا الحديث: قوله صبأنا أي دخلنا في دين الصابئة، دخلنا في دين من؟ لا مراد الصابئة هنا المسلمين. قال: وكان أهل الجاهلية يسمون من أسلم صابئة، كانوا يسمون من أسلم إيش؟ صابئة، فكأنهم قالوا أسلمنا. كما قال ابن عمر لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، ما عرف هذه الكلمة، صحيح؟ فقالوا إيه؟ صبأنا أرادوا بها أسلمنا أسلمنا، فعصمت دمه. قال: وقد استدل المصنف بأحاديث الباب، من رب المصنف؟ مجمل بأحاديث الباب على أنه يصير الكافر مسلما بالتكلم بالشهادتين ولو كان ذلك على طريق الكناية بدون تصريح. لا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا قال لا إله إلا الله وحده، ولا قال حتى محمد رسول الله وحده، ولا قال أنا مسلم أو أنا مؤمن أو أنا مسلمين، إنما قال إيش كلمة هو يريد بها الإسلام، بنيته يريد بها الإسلام، ولكنها لا تدل على ذلك، ولكنها لا تدل على ذلك وحده. قال ابن حجر في المجلد الثامن صفحة 57، وفي رواية أخرى: فقال لهم خالد ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا. انظروا هنا القرينة التي توضع أنهم بالفعل أرادوا الإسلام، ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا. فوضعوا السلاح، إذا معناه إشارة لأي شيء، إنهم يريدوا أي شيء، يريدوا الإسلام. وعبروا عن ذلك بكلمة هم أخطأوا فيها، وأنا أراد المعنى صحيح، وضعوا السلاح وقالوا صبرنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. فوضع السلاح فأمر بهم رضي الله تعالى عنه فكتفوا ثم عرضهم على السيف. خالد رضي الله تعالى عنه. قال الخطابي في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال: أنكر عليه. من الذي أنكر عليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. العجلة وترك التثبت في أمرهم قبل أن يعلم المراد من قولهم صبأنا. إذا لو أن هذه الكلمة ليست علامة حكمية ولا تفيد أن صاحبك القرائن يريد دين الإسلام، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لنا خالد؟ هل كان الصحابة ومنهم ابن عمر من الفقهاء العبدالله المشهور أنكروا على خالد؟ هل كان النبي عليه السلام رفع بيات هؤلاء القتلة؟ مسألة ظاهرة واستدلال أهل العلم وكلامهم فيها لا يحتمل المثابرة. إذن لدينا كم صورة من النص؟ أربع صور. صورة النص أربع صور. الصورة الأولى هي الأصل أن ينفذ بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول. الصورة الثانية شهادة توحيد وحدة. الصورة الثالثة لفظ صريح يدل على إرادة الإسلام. الصورة الرابعة لفظ غير صريح إنما هو على سبيل الكناية يريد به صاحبه الدخول في إيش؟ في الإسلام. نعم، هذه الصور الرابعة. الصور الأربعة التي تتعلق بالعلامة الأولى من علامات الحكم على الرجل بالإسلام وهو النص. هناك متممات، وانتبه لهذه المتممات لأنها مهمة جدا. هناك متممات منها ما يقيد أو يخصص أو يفصل فيما سبق. هذه المتممات تدور حول مدى اعتبار، حول مدى اعتبار الإقرار، أو حول مدى اعتبار النص، أو حول مدى اعتبار هذه الصور الأربعة علامة أو دلالة على إسلام الرجل. بمعنى انتبه هنا، هل في كل حالة من الحالات، هل في كل حالة من الحالات لا توجد لدينا إلا تلك الصور الأربعة، أم هناك أحيان نشترط على ذلك الرجل ونطلب منه حتى نرفع عنه شيء أمور أخرى بالإضافة إلى تلك الصور الأربعة؟ مفهوم؟ هل جميع الحالات نجري بها وفقا لما ذكرناه، أما أن هناك حالات استثنائية، حالات إيش؟ استثنائية اشترط فيها أهل العلم أن يتلفظ الرجل بألفاظ أخرى حتى نثبت له عقد الإسلام من ناحية حكمية. مفهوم الصورة؟ نقول نعم هناك هذه الحالات التي تشترط استثناء أو تخصيص أو تقييد لما مرة بكرهما. الحالة الأولى وإذا تفرد الرجل إذا تفرد الكافر بقوله محمد رسول الله ما قال شهادة ليش التوحيد ما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله إنما أتى بالشهادة الثانية أتى بإثبات الرسالة ولم يثبت التوحيد. هل هذه الشهادة الثانية وحدها تكفي الحكم له مؤقتا بالإسلام أم لا تكفي؟ هذه المسألة فيها ثلاث أقوال لأهل العلم. السلام عليكم عندكم صراط فضيع شيخ الإسلام. قال ابن القيم وقد اختلف أئمة الإسلام في الكافر وقد اختلف أئمة الإسلام أئمة الإسلام رئيس صالح الإسلام نحن. قال ابن القيم وقد اختلف أئمة الإسلام في الكافر إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله ولم يزد أتى بأي شهادة؟ الثانية إثبات رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت التوحيد بالمولى سبحانه وتعالى. ماذا اعتبر هذه الشهادة علامة حكمية لإسلام ذلك الرجل في ثلاثة إيش؟ أقوال وهي ثلاث روايات عن إمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. الأولى يحكم بإسلامه بذلك الرواية الأولى أنه يحكم له بإيش؟ بالإسلام. نعم اعتبرها أبو أهل العلم لو قال فقط محمد رسول الله يحكم له بالإسلام ويصم دمه مؤقتا إلى أن يأتي إثبات التوحيد كما هو معلوم. الثانية لا يحكم بإسلامه حتى يأتي بالشهادة لا إله إلا الله هذا القول إيش؟ لابد أن يأتي بإثبات التوحيد. الثالثة وهذا هو القول الراجح وانتبه هذا التفصيل كما قلنا أن هذه التسميات مفيدة جدا أنها مقيدات أو مخصصات لما سبق. الثالثة وهو التفصيل وهو القول الراجح أنه إذا كان مقرا بالتوحيد حكم بإسلامه بإثبات الشهادة بإثبات الرسالة وحده وإن لم يكن مقرا بالتوحيد لم يحكم بإسلامه حتى يأتي به. بمعنى هذا الكلام ذلك الكافر الذي جاء وقال محمد رسول الله وقال محمد رسول الله إذا كان في أصل الموحد أي من ديانة في أصلها التوحيد قبلنا له مجرد أن يشهد أي شيء بإثبات الرسالة النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا؟ لأنه في الأصل واحد. نحن ماذا نريد بقولنا لا إله إلا الله؟ نريد إقرار التوحيد الرجل مقرر بالتوحيد فصار النزاع طبعا على خلاف مفهوم التوحيد. بعد أقول لك ولكن التوحيد خطأ ليس لأن نحن نتكلم عن الظاهر نحن نتكلم عن الظاهر الرجل مقرر بالتوحيد صار الخلاف بينه وبينه الآن من أي ناحية؟ عدم إقراراته بأي شيء بالرسالة من ناحية الظاهر طبعا من ناحية فإذا جاء وشهد برسالة قال محمد رسول الله حكمنا له بأي شيء بالإسلام لأنه أصله واحد وضم إليه الرسالة فكمل المعنى الذي نريد من قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. مفهوم عن السورة؟ طب إذا كان رجل في الأصل مشرك مثلث مربع مخمس يعبد الأصنام والأوثان لا يوحد الله سبحانه وتعالى وإذا شهد فعله وقال محمد رسول الله اكتفى بإثبات الرسالة ماذا نقول له؟ لا تكفي. لماذا؟ لأنه غير موحد حتى يتحقق المراد من قوله أي عصمة الدم والمال أو الانتساب لهذا الدين لابد من يأتي لأي شيء بالشهادتين معه لأنه أي شيء لأنه غير موحد. لو كان موحد لأجزاته فما هو رجل من كلام أهل العلم أما لأنه غير موحد لابد أن يضيف لإثبات الإشارة للنبي عليه الصلاة والسلام أن يثبت التوحيد لمن؟ للمولى سبحانه وتعالى. ذكر ذلك في المجلد الثالث صفحة 42 من زاد المعارف. يقول المقدمة في المغني في المجلد الثامن صفحة 99 بعد أن ذكر الخلاف حول الكافر إذا قال لا إذا قال محمد رسول الله قال وإن كان ذكر إن كان موحد يحكم له بالإسلام قال إن كان موحد يحكم له بالإسلام قال وإن كان غير موحد كالنصارى والمجوس والوثنيين من رب الوثنيين لم يحكم بإسلامه متى؟ إن كان غير موحد. قال أما إن كان موحدا كاليهود يحكم له بالإسلام اليهود في الأصل أي شيء موحدون على خلاف معنى التوحيد عندهم لكن في الأصل أنهم موحدون. قال وإن كان غير موحد كالنصارى والمجوس والوثنيين لم يحكم بإسلامه حتى يشهد أن لا إله إلا الله ثم قال وبهذا جاءت أكثر الأخبار وهو الصحيح لأن من جحد شيئين لا يزول جحدهما إلا بإقراره بهما جميعا. الآن الأول هذا أن يقرب التوحيد جحد كم شيء؟ جحد شيئا واحدا فقط، صحيح؟ وأقرب الذي جحد به فتحقق المراد المقصود، صحيح؟ الثاني جحد كم شيء؟ جحد شيئا، جحد التوحيد وجحد الرسالة، فيلزمه حتى نثبت له الإسلام ظاهريا أن يقرب بشيئين معا، أن يقرب التوحيد وأن يقرب أي شيء بالرسالة. أما الأول فيه أن إيه؟ أن يقرب الأمر الذي هو جحده وما جحد التوحيد. يقول أنت موحد، يقول لك أنا موحد، لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، ما عنده أي شريف للمسألة، وإنما شريف أي شيء بإثبات الرسالة كما كان شأن اليهود مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فإذا قرب الرسالة وحدها ماذا؟ تحقق المراد بأنها علامة حكمية تثبت له الإسلام من ناحية الظاهر. طيب سورة أخرى قريب هذه السورة، إذا قال أشهد أن النبي رسول الله، إذا قال أشهد أن النبي رسول الله، ما رأيكم في هذه الصيغة؟ واحد. لا على فرض أنه واحد. صحيح. النبي فقط أنا مفروض من عند الله. قال أشهد أن النبي رسول الله. أحسنت، أي نبي؟ أكملنا. هذا الباب قائد حوله أمارات تدل على انتماء الإسلام. صحيح. فإذا قال أشهد أن النبي رسول الله، أي نبي يقصد؟ ظاهر من كلامك؟ ظاهر من كلامك؟ من؟ ربما يقصد موسى، ربما يقصد عيسى، لم يصح ما. أما إذا قال أشهد أن نبيكم أو أن محمد أو أن رسول الإسلام نبي الله فصحيح. نقول ابن قدامة في المجلد الثاني صفحة 100، لأن قال أشهد أن النبي رسول الله لم نحكم بإسلامه. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يريد غير نبينا، يحتمل أن يريد غير إيش؟ فلابد أن يشهد بإثبات رسالة لمن؟ لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم، إلى نبي الإسلام والمسلمين، نبي الإسلام والمسلمين. هذه حالة من الحالات الاستثنائية التي تقيد وتخص مرة معنا. حالة أخرى وانتبه لهذه الحالة، كما قلنا من قبل أن مجرد النطق بالشهادتين يكفي للحكم الرجل بالإسلام، صحيح؟ لحكم الرجل بالإسلام. إلا أن أهل العلم من مذاهب الأربعة في بعض الحالات ما اكتفوا بمجرد النطق بالشهادتين، ما اكتفوا بمجرد النطق بالشهادتين، وإنما طلبوا من ذلك الرجل، من هذا المرء ومن هذا العبد، أن يأتي بألفاظ أخرى، أن يأتي بإيش؟ بألفاظ أخرى. لماذا؟ لأن النطق بالشهادتين هنا غير قطعي في إرادته دخول دين الإسلام. انتبه هنا، هو ظاهر أنه يريد دين الإسلام لكنه غير قطعي، غير قطعي حتى نحكم له بأحكام المسلمين، صحيح؟ نوضح لكم المسألة. فنقول قال النووي في شرح مسلم في حديث أمرت أن أقتل الناس صفحة 207، قال ذكر القاضي عياض معنى هذا وأوضحه، معنى هذا الكلام أنه أحيانا تشترط إيش؟ ألفاظ أخرى، تشترط ألفاظ أخرى. فقال اختصاص عصمة المال، انتبه لهذه الجملة، اختصاص عصمة المال بالنفس تعصم ايش؟ كما هو نفسه. لمن قال لا اله الا الله تعبير عن الاجابة الى الايمان، لابد ان تكون تعبير عن الاجابة من فرق دين الاسلام، وان المراد بهذا مشرك العرب واهل الاوثان ومن لا يوحد، ومن لا يوحد، وهم كانوا اول من دعي الى الاسلام وقوتلوا عليه. النبي عليه السلام اول ما رفض الدعوة القتال مع من؟ مع المشركين أم مع أهل الكتاب؟ مع المشركين. المشركين موحدون؟ غير موحدين، صحيح؟ فلا تحقق في حقين، الشهادة الأولى ولا تحقق في حقين الشهادة الثانية، صحيح؟ موحدون ومنكروا للنبوة والرسالة كما هو معلوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقاتلهم كان يقول لهم قولوا إيش؟ قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، كما ذكرنا حديث أسامة وقصة وفاة عمي أبي طالب. لماذا يقول لهم قولوا لا إله إلا الله؟ لأنهم إيه؟ لأنهم مشركون غير موحدين. أما اليهود يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، فماذا يقولون؟ يقولون لا، لأن احنا نقول قبل أن تبعث أنت لا إله إلا الله، ونحن من مئات سنوات نقول لا إله إلا الله، صحيح؟ لذلك المراد باختصاص عصمة الدم بقول رجل لا إله إلا الله هو الذي لم يكن في الأصل موحد، هو الذي لم يكن في الأصل. أما إذا كان في الأصل موحد وقال لا إله إلا الله لا تعصم دمه، لا تعصم، لا بد أن يقرر أي شيء بالرسالة، لأن محل الصراع ومحل النزاع هو الرسالة، محل الصراع ومحل النزاع مع هذا الرجل هو الرسالة. طب مع المسلمين الأمران نعم مع النصارى الأمران نعم هم ينكرون التوحيد وينكرون الرسالة النبي عليه الصلاة والسلام مفهوم؟ مفهوم السورة؟ قال فأما غيرهم انتبه هنا فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد سورة ثانية هذه السورة الأولى لا يقرون بالتوحيد فنقول لهم قولوا لا فإذا قالوها حتى إذا لم يقولوا الشهادة أمر معنا تكفي في عصمة النفس والذنب لهم قالوا أما غيرهم ممن يقر بالتوحيد موحد الأصل فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله مفهوم هذا الكلام؟ لماذا؟ من يعلق لأنه يقولها من قبل قال القاضي إذ كان يقولها في كفره اليهود يقولها في كفر حتى الآن يقولها نحن موحدون لا إله إلا الله بل هم يعين النصارى بأنهم مشركون مثلثون إذ كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده قال ولذلك جاء في الحديث الآخر وأني رسول الله وصلاة ابن عمر حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إذن الاكتفاء بمجرد شهادة التوحيد يكون في حق من؟ في حق المشركين في حق المشركين أما في حق غير أما في حق الموحدين فلا بد أن يأتي بالإضافة إلى شهادة التوحيد بإثبات رسالة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم إذن ما هي محل الخلاف معهم فهمتم هذا التفصيل؟ إذن الشهادة الأولى شهادة التوحيد يكتفى بها في حق من؟ في حق المشرك في حق المثلث في حق من لا يقر بعقيدة التوحيد أما في حق الموحد لا يكتفى بها في حقه وإنما لا بد أن يضيف إليها شيء شهادة إثبات رسالة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هذه حالة ثانية حالة ثالثة إذا كان موحد إذا كان موحد كذلك أحيانا نقول أحيانا ليس دائما يطلب منه بالإضافة إلى إثبات رسالة النبي عليه الصلاة والسلام أن يتلفظ بألفاظ أخرى أن يتلفظ بألفاظ أخرى كذلك إذا كان مشرك إذا كان مشرك بالإضافة إلى مطالبته بنطق شهادة التوحيد يطلب منه أن يتلفظ بألفاظ أخرى يطلب منه التلفظ بألفاظ إيش؟ أخرى وكما قلنا هذه حالة استثنائية لماذا؟ لأن هذا الرجل تكون هناك غرائم ظاهرة وحجج بينة أنه صاحب معتقد فاسد أنه صاحب معتقد فاسد معتقد كفري ومجرد تلفظه بالشهادتين أو بشهادة التوحيد لا يكفي لتبرؤه أو لظهور تبرؤه من هذا المعتقد الفاسد صحيح؟ فاشترط أهل العلم أنه يتبرأ من هذا ليش؟ من هذا المعتقد الفاسد بإضافة لتلفظه بالشهادتين أو بشهادة التوحيد قال البارز عيني في عميق القاري في المجلد الأول صفحة 110 وإذا نطق بهما لمربهما بالشهادتين لم يشترط معهما أن يقول أنا بريء من كل دين خالف دين الإسلام على الأصح هذه الحالة صحيحة كما قلنا الصورة الأولى هي الأصل أنه يكفي مجرد أي شيء الشهادتين يكفي فقط لكن هناك حالات استثنائية لا نكتفي بها قال إلا الاستثناء هنا هنا الاستثناء الصورة الأولى ما فيهاش نزاع هناك حالات أخرى لابد أن ندوس إليها ألفاظ أخرى إلا أن يكون من كفار يعتقدون اختصاص الرسالة بالعرب الرجل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تزعل زيد هنا بخصوص هذا الرجل لا تكفي لأنه يريد الإسلام لماذا؟ لأنه بعض طوائف النصارى بعضهم يعتقد بالتوحيد ويعتقد بأن النبي عليه السلام مرسل ونبي وأنه كعيسى ولكنه يعتقد أن هذه الرسالة وأن هذه البعثة لمن؟ العرب وهذا مشهور في كتبين من أراد أن يرجع إليها صحيح؟ فبالذي هذا حاله هل نكتفي في حقه مجرد التلفظ بالشهادتين؟ يقر بالله إلا الله محمد رسول الله؟ هو ما عندوش خلاف نفس دينه الأول هو من قبل كان يعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا أظهر في طوائف اليهود كذلك يقرون بالتوحيد ويدفعون النبوة رسالة محمد عليه الصلاة والسلام إلا أنهم يعتقدون بأن بعثته خاصة العرب وأن النبي بني إسرائيل لابد أن يكون من بني إسرائيل وهؤلاء قوات كثيرة من اليهود صحيح؟ كمان هذا حاله هل تنفع الشهادتان هنا؟ لا لابد أن يدرس إيش؟ تبرؤه من هذا المعتقد الفاسد أو أن يقر بأن بعثته لمن؟ للناس كافة للناس كافة هذه ألفاظ زائدة اشتقاها العلم إلا أن يكون من كفار يعتقدون اختصاص الرسالة بالعرب قال ولا يحكم بإسلامه حتى يتبرأ من أي شيء من هذا المعتقد الفاسد يدخل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول وأبرأ من كل دين خالف الإسلام، أو يقول بعبارة أخرى هذا وجه النفي، يقول بوجه الإثبات أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن بعثته ورسالته للناس كافة. للناس كافة. فالقرينة هنا في عند توقفه على لا إله محمد رسول الله لا تكفي، لا تكفي. لماذا؟ لأنها نفس عقيدته، نفس عقيدته التي كان يعتقده. وفهم هذا الباب؟ قال ومن أصحابنا من اشترط التبرؤ مطلقا، قال وهو غلط. بعض العلم حتى توضح لك المسألة ماذا كان يشترط على الكافر؟ لابد يتبرؤ، لا يكفي مجرد تناقض بالشهادتين، وهذا واضح من كلامي، لابد أن يتبرؤ مهما كان، يهودي نصراني موحد غير موحد ثانوي، لابد كافر جديد لابد يريد أن يسلم لابد إيش يتبرأ من دينه، سيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأبرأ من كل دين خالف الإسلام أو أبرأ من كل عقيدة خالفت عقيدة الإسلام. صحيح؟ هذا ظاهر أن هناك بعض الحالات لم يكتفي فيها، لم يكتفي أهل العلم بمجرد التلاطم بالشتم، وهذا الذي يريد إثباته. قال البغوي كما ذكر عنه في نهاية فتح البارك المجلد 12 صفحة 297 قال انتبه هذا تفصيل طيب، الكافر إذا كان وثنيا أو ثانويا لا يقر بالوحدانية، واحدة واحدة لا يقر بأي شيء، انتبه هنا لا يقر بأي شيء بالوحدانية، فإذا قال لا إله إلا الله فقط نحكم له أي شيء على حكم الإسلام، ثم يجبر على قبول جميع الأحكام ومنها أنه يشهد بأي شيء رسالة أنا معروف، لكن خاطئة ثانية. قال ويبرأ من كل دين خالف الإسلام، ويبرأ من كل دين خالف الإسلام، هذا إذا كان إيش غير موحد. قال وأما أن كان مقرا بالوحدانية هل يكفي أن يقول لا إله إلا الله؟ لا لابد دسرها عشان انتبه بكر وأما من كان مقرا بالوحدانية منكرا للنبوة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول محمد رسول الله، هذه مرحلة ثانية. صحيح؟ طيب فإذا كان مقرا بالوحدانية ومقر بالرسالة إذا لم يكن صاحب المعتقد فاسد نقبله منه، فإذا كان صاحب المعتقد فاسد لابد يتبرأ من هذا المعتقد. قال فإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية إلى العرب خاصة يقرر الوحدانية ويقرر الرسالة ولكن يعتقد أنها لمن؟ هل يكفي شهادة؟ لابد يضيف لها شيء؟ هل يعتقد أنها للعالمين أو يتبرأ من هذا الدين؟ فإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية إلى العرب خاصة فلا بد أن يقول إلى جميع الخلف، لابد ينظر لكلمة لابد، هذا كله صريح لأن أهل العلم في بعض الحالات اشترطوا ألفاظ أخرى إضافة إلى الشهادتين أو إلى أحدهما، فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى جميع الخلق، أو يقول أبرأ من كل دين خالف الإسلام. يقول ابن قدامة في المغني في المجلد الثامن صفحة 99 قال ومن أقر برسالة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأنكر كونه مبعوثا إلى العالمين لا يثبت إسلامه حتى يشهد أن محمدا رسول الله إلى الخلق أجمعين. هذا وجه لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنه إلى الناس كافة وخلق أجمعين، صحيح؟ أو يتبرأ مع الشهادتين من كل دين مخالف الإسلام، أو يقول أبرأ من كل دين مخالف الإسلام، صحيح؟ إذا تبرأ من معتقده من معتقده القديم، صحيح؟ فاهمين حتى الآن؟ قال وإن زعم أن محمد رسول مبعوث، قال أزعم أؤمن وأعتقد أن محمد رسول مبعوث بعد غير هذا الذي معه الإقرار بأن هذا المبعوث هو رسول الله. قال لا إله إلا الله محمد رسول المبعوث، رسول من؟ مبعوث من؟ ولمن؟ لمن حققناه؟ لذا نكون الناس كذا، صحيح؟ فإذا قال محمد رسول المبعوث لا إله إلا وأن محمد رسول المبعوث هل تكفي هذا؟ لمن؟ مبعوث رسول من هو؟ رسول نفسه مسيلمة الأسد العنسي المتنبيين هؤلاء الدجالون، فلا بد أن يقول كما قال ابن قدامة لزمه الإقرار بأن هذا المبعوث هو رسول الله. هذا الكلام كله ما نريد منه، يريد منه أن هناك حالات خاصة لا يكتفى فيها بمجرد نطق الشفتين أو بأحدهما، وإنما لابد أن يتلفظ بألفاظ أخرى حتى يتحقق إرادة الإسلام كدين. مفهوم هذا الكلام؟ أظن أنه ظاهر من كلام أهل العلم. قال لأنه إذا اقتصر على الشهادتين احتمل أنه أراد ما اعتقده. كمان هذا الكلام قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، صحيح؟ ولا مرسل إلى أي أمر آخر. ربما أنه أراد ما في نفسه، أنه رسول الله لكن العربي كافة، العربي فقط وليس الناس كافة وليس بني إسرائيل، صحيح؟ أو قال محمد رسول مبعوث ولم يقصد رسول الله، مبعوث من نفسه كما كان مسلمة وكان هدى. فلا بد من إيش؟ من ألفاظ تبين ماذا يريد. لماذا؟ لأن هناك قرآن خاصة بهذه الحالة. هذا رجل صاحب منطقة فاسد، والتلاقي بالشافعي لا يكفي وحده لإثبات أنه خرج من هذا المنطقة. كلام واضح. وفي نهاية المحتاج الشافعي في المجلد السابع صفحة 119 قال: ولا بد في صحة الإسلام، انتبه، ولا بد في صحة الإسلام مطلقا من الشهادتين. السؤال الأولى الأصل. قال بعدها: ثم الاعتراف برسالته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى غير العرب، إلى غير أنه مرسل لغير العرب. لكن هذا الأمر يطلب من جميع الكفار عندما يأتون الإسلام، لمن كان دينه من قبل إثبات الرسالة له ولكنها خاصة العرب، أو كان دينه من قبل إثبات الرسالة مع معتقد فاسد. قال: ممن ينكرها، الذي ينكر أن رسالته عامة، هو الذي لابد أن يأتي بهذه الإضافة وبهذا الإقرار. قال: أو البراءة من كل دين يخالف دين الإسلام. البراءة أمر عام، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أبرأ من كل دين يخالف دين. البراءة هذه إيش تفيد؟ تفيد بإيش؟ كل المعتقدات القاسية، ومنها الاعتقاد الفاسد من قبل، سواء كان أن النبوة خاصة بالعرب أو النبي صلى الله عليه وسلم نبوة من عند نفسه أو أن القرآن كذا وغير ذلك من المعتقدات الفاسدة. إذا قال أبرأ من كل دين يخالف الإسلام، هذا الرأي إيش؟ براءة عامة من كل معتقد فاسد. نقول: يشهد لهذه الأقوال التي ذكرها أهل العلم والله تعالى أعلى وأعلم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه عن عبادة بن الصامت، والذي مر معنا شرحه في كتاب التوحيد: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وتقنى الحديث: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما سهل المعلم. انظر الثاني شيء اشترطه النبي عليه السلام. يقول النووي كما في تيسير آل الحميد صفحة 53: هذا حديث عظيم جليل الموقع. لماذا كان حديث عظيم جليل الموقع؟ وكل كلامه على الصلاة عظيم وجليل. قال: وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد. قال: وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقيدة. فإنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جمع فيه، لماذا كان أجمع؟ جمع فيه ما يخرج عن ملل الكفر مع اختلاف عقائدهم وتباعدها. كلام صحيح. جمع فيه ما يخرج عن ملل الكفر مع اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم. هذا الذي يريد يباين به إيش؟ جمعهم. هناك حالات لا بد من ظهور هذه المباينة، لا بد من ظهور إيش؟ الإقرار اللساني المجرد لا يكفي، لا بد أن تضاف إلى أمور أخرى تدخل في الإقرار هنا حتى تأكد تلك المباينة أنه باين ما اعتقده ودينه الفاسد الأول. قال القرطبي في تعليقه وفي شرح هذا الحديث في المفرد شرح صحيح مسلم، قال: ويستفاد منه ما يلقنه النصراني إذا أسلم. إذا النصراني إذا أسلم نكتفي في حق أن يقول لا إله إلا الله رسول الله؟ لا. وأن عيسى عبد الله ورسوله، ليس بإله وليس بابن لله. فإذا كان من طائفة تؤمن بأن النبوة، بأن أسلم رسول نبي، لابد أن يقر بأن نبوته ورسالته إيش؟ عامة الناس كفوا وليس خاصة بالعرب. قال: يستفاد منه ما يلقنه النصراني إسلم. هذا الباب له قاعدة، هذا الباب أظنكم فهمتموه، ذكرها أهل العلم ونقلها عنهم محمد نعيم نسيم في كتاب الإيمان صفحة 97. قال: وقد ذكر بعض العلماء في هذا الموضوع قاعدة عامة مفادها أنه لا يحكم بإسلام الشخص إلا إذا أقر بالشهادتين، وكان هذا الإقرار كافيا في نقد جميع معتقداته الباطلة التي اشتهر بها. يكون إيش؟ تفادي لم يكن كافي، لابد أن نأتي بإيه؟ بألفاظ أخرى. مفهوم؟ إذا كان مجرد نطق شيئا كافيا بها ونعمل، وهذا الأصل. فإذا لم تكن كافية لابد أن يأتي بإيش؟ بألفاظ أخرى. إذا اعتبار النطق بالشهادتين علامة لحكم بإسلام رجل على الإطلاق ليس صحيح. هناك حالات لا بد أن نضيف إليها الرجل أو العبد أو المرء ألفاظ إيش؟ ألفاظ أخرى. قال فإن لم يكن كذلك، لم يكن كافيا، كان لا بد من النطق بها والتبري من المعتقدات الباطلة التي لم يندرج نقضها تحت الشهادة. كلام واضح. إذا لم يكن النطق بشهادتين كافيا في بعض الحالات لابد من إيه؟ من يأتي بألفاظ أخرى. من هذه الألفاظ أن يثبت ضد معتقد الفاسد أو أن يتبرى من إيش؟ من ذلك المعتقد. قال فإن لم يكن كذلك كان لابد من النطق بها والتبري من المعتقدات الباطلة التي لم يندرج نقضها تحت الشهادة. كلامنا هذا كله كان في الأصل حول الكافر الأصلي إذا أراد أن يدخل في الإسلام، صحيح؟ طيب كيف حال المرتد إذا أراد أن يدخل في الإسلام؟ هل يبتغى في حقه من مجرد نص الشهادتين أو بأحدهما؟ ارتد بإنكاره الوحدانية، بإنكار كان مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، مسلم من أديان المسلمين، صحيح؟ أنكر الوحدانية لله سبحانه، قال الله عز وجل ثالث ثلاثة أو له ابن أو غير ذلك مما يدخل في باب شرك المشركين، صحيح؟ هذا النزاع معه في أي دائرة؟ في دائرة التوحيد، لا إله إلا الله. هذا فقط الناقض، هذا فقط الناقض. إذا طلبنا منه أن يجدد إسلامه يكتفى بحقه أن يعيش أن يقر أي شيء بالشهادتين، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، صحيح؟ لماذا؟ لأن الصراع معه كان في أي شيء، ما هو الناقض؟ الناقض كان في التوحيد، صحيح؟ طيب إذا وحد كان موحدا ولكن أنكر رسالته عليه الصلاة والسلام حتى يجدد إسلامه لابد أن يقر أي شيء بالرسالة، فيكتفى بحقه أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، صحيح؟ أما إذا كان كفره وردته من باب آخر مع إتيانه وإصراره بالشهادتين فلا يرجع إلى الإسلام إلا إيش؟ نفس الباب الذي خرج مع الإتيان بالشهادتين، بل في أحيان حتى يكتفى في حقه أن يأتي بالمقر الذي فعله أو قاله. قال ابن قدامة بعد أن ذكر كلامه الخرقي في أن المرتد في المجلد الثامن من المغني صفحة 99 قال الخرقي أن المرتد حتى يجد إسلامه لابد أن ينطق بشهادة لا إله إلا محمد رسول الله. قال واستمع لكلام ابن قدامة وكلام الخرقي محمول على من كفر بجحد الوحدانية، جحد إيش؟ الوحدانية، أو جحد رسالته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أو جحدهما مع هذا يكتفى الحق بأي شيء لا إله إلا محمد رسول الله، ثم جحد الوحدانية أو جحد الرسالة أو جحد إيش؟ الشهادتين، فهذا بالفعل يكتفى لحتى يجد الإسلام بالشهادتين. قال فأما من كفر، انتبه، فأما من كفر بغير هذا فلا يحصل إسلامه إلا بالإقرار بما جحد، بما جحده. أما كفر بأمر آخر غير الشهادتين لا يسلم ولا يرجع الإسلام إلا بالأمر الذي كفر يقر به مرة أخرى، وليس المراد بالجحود هنا وجحود القلب على فهم المرجع، مراد بالجحود هو إيش؟ الإعراض والترك، جحد وجاء استيقنتها أنفسهم. مفهوم هذه القاعدة؟ قال ابن قدامة وإن ارتد، نفصل كلامه، وإن ارتد بجحود فرد لم يسلم حتى يقر بما جحده، وإن ارتد بجحود إيش؟ فرد ترك الصلاة، صحيح؟ أنكر الزكاة، قال أنا آتي بجميع أركان الإسلام إلا الزكاة، ما هي شيء اسمه زكاة، ويقول لا إله إلا محمد رسول الله مئات المرات، هذا إيش حكمه؟ كافر مرتد، صحيح؟ حتى يرجع إلى الإسلام، يقول لا إله إلا الله، هو يقول كل يوم لا إله إلا محمد رسول الله، بل يصلي، صحيح؟ حتى يرجع الإسلام لابد يرجع بأي شيء، ويقر بالزكاة. المرتدون الذين قاتلهم أبوك من مانعي الزكاة، كانوا يشهدون شهادة التوحيد، كانوا يشهدون بإثبات رسالة الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون، كانوا يأتوا بشعائر الإسلام إلا فقط ترك الزكاة، قالوا نحن ليس عندنا شيء اسمه زكاة، نمتنع عن الزكاة، وقاتل المسلمين على منعها، صحيح؟ هؤلاء حتى يعودوا إلى الإسلام، ماذا طلب منهم الصحابة؟ ماذا طلب منهم الفقه؟ والله لا أقاتلن من فرق بين إيش؟ بين الصلاة والزكاة، قال لا أقاتلن من ترك الشهادة؟ من ترك إثبات رسالة الله صلى الله عليه وسلم؟ أبداً، قاتلهم على أي شيء؟ على منع الزكاة، قتال كفر وردة، كما هو معروف، إذا المرتد قاعدة عامة لا يرجع إلا من باب الذي خرج منه. قال وإن ارتد بجحود فرض لم يسلم حتى يقر بما جحده ويعيد الشهادتين لأنه كذب أو كذب الله ورسوله بما اعتقده. وكذلك إن جحد نبيا أو آية من كتاب الله تعالى بعض هؤلاء الكتاب ينكرون نبوة بعض الأنبياء منهم من ينكر نبوة آدم ومنهم من ينكر نبوة إبراهيم مع أن يقول لا إله إلا رسول الله ويصلي ويزكي ويصوم ويحج وكل هذه الأمور صحيح؟ هذا ما حكمه؟ كافر المرتد صحيح؟ حتى نجدد له عقد الإسلام بعد أن نستتيبه ماذا نطلب منه؟ أن يقول لا إله إلا رسول الله ويقولها دائما 24 ساعة ويصلي ويزكي ويذهب الحج والعمرة صحيح؟ لابد أن يخلد أي شيء الأمر الذي أنكره ويحدث. فإن كانت نبوة نبينا أنبياء لابد أن نقر به، إن كان كتاب من الكتب التي نعرفها لابد أن نقر به إلى غير ذلك مما هو كان سببا فيه كفرية والبدع. هناك في خلاف بين أهل العلم، فليس خلاف يعني يعتبر خلاف نظري. منهم من اشترط إعادة الشهادة، منهم من كان سائل معنا كلام تيمية، منهم من اشترط إعادة الشهادة، ومنهم من اشترط إعادة إيش؟ الشهادة. الذي لم يشترط إعادة الشهادة لماذا؟ لما أقولها دائما أرددها كل لحظة وكل يعني كل وقت ربما وما انكر وما جحدها. قال وكذلك إن جحد نبيا أو آية من كتاب الله تعالى أو كتابا من كتبه أو ملكا من ملائكته الذين ثبت أنهم ملائكة الله أو استباح محرما فلا بد في إسلامه من الإقرار بما جحده بما جحده لابد أن يأتي بأي شيء بالأمر الذي كفر به وارتد تمام ظاهر. وفي نهاية المحتاج لفتة الشافعية في المجلد السادس صفحة 28 قال ولا بد تكلم عن رجوع المرتد للإسلام ولا بد من رجوعه عن اعتقاد عن اعتقاد عن اعتقاد المرتد السابق. انظر الكلمة قال ولا بد حتى نحكم له بالإسلام مرة ثانية من رجوعه عن اعتقاد ارتد بسببه. الأمر الذي ارتد به لابد أن إيه؟ أن يقر به عند قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله يقر بكذا أو بكذا. قالت الحاشية حاشية نهاية المحتج في الصفحة قال أي معنى قوله لابد من رجوع عن اعتقاد ارتد بسببه. قال أي كان يقول برئت من كذا وامر قال ايش كفر به. قال كان يقول برئت من كذا فيبرأ منه ظاهرة. بمعنى يبرأ منه ظاهرة نسمعه منه نعرفه منه نعرفه حتى نحكم له مرة أخرى بأي شيء بالإسلام. هذا موضوعنا علامة حكمية. يقول شيخ الإسلام ثانية وهذا مثال من المواقد التي يحكم بها على الرجل كما هو الراجح بالكفر والردة. قالت الاختيارات الفقهية في الصفحة 32 قال من كان كفره بترك الصلاة هذا تطبيق عمل على كلامنا هذا من كان كفره بترك الصلاة الأصوب أن يصير مسلما بفعلها. كيف يصبح مسلم؟ هذا يرتد بترك الصلاة يريد نجاة الله عقد الإسلام يقول له قل له رسول الله ثم يقولها ويزكي ويصوم ويأتي بسير الأفعال البدات صحيح؟ قال الأصوب أن يصير مسلما بفعلها من غير إعادة الشهادتين. ماذا قال ابن تيمية؟ من غير إعادة الشهادتين. قال قول الأصوب إشارة إلى ثلاث المسألة كما ذكرنا. بعض أهل العلم قال لابد أن يعيد الشهادتين وبعض قال إيش؟ قال ما جحد الشهادتين وما زال على إتيان بهما فيأتي بإيش؟ بالباب الذي كفر بهم. قال الأصوب أن يصير مسلما بفعلها من غير إعادة الشهادتين لأن كفره بالامتناع كإبليس لأن كفره بأي شيء بالامتناع كإبليس. نفس الكلام ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد في المجلد الثالث صفحة 212 عن أبي الوفاء ابن عقيل شيخ من ابن الجوزي الحنبلي المشهور أنه قال ابن عقيل قال من كان كفره بترك الصلاة لا بترك كلمة الإسلام. ننظر هذا التفصيل دقيق. كان كفر بأي شيء لا بترك كلمة الإسلام فهو إذا عاود فعل الصلاة صارت معاودته لصلاة إسلاما. لا نطلب منه أن يعيد الشهادتين مرة أخرى ما أنكر الشهادتين. قال من كان كفره بترك الصلاة لا بترك كلمة الإسلام فهو إذا عاود فعل الصلاة صارت معاودته للصلاة أي شيء إسلام. نحكم له بالإسلام بناء على أي شيء على تلفظ بالشهادتين ولا على إتيان الصلاة عليه الصلاة. كما ذكرنا قاعدة في الحكم على الكافر هناك قاعدة كذلك في الحكم على المرتد وهي التي ذكرناها من باب الذي كفر منه أو ارتد منه والذي إيش يجدد له منه كذلك أي بإعادته عقد الإسلام. قال محمد بن حسين الإمام صفحة 97 قال وأما المرتد عن الإسلام وأن المرتد عن الإسلام، فإنه لا يحكم بإسلامه إلا إذا أقر بما كان قد جحده من أمور الإيمان، إلا إذا أقر بما كان إيه؟ قد جحده من الذي كان سبب للذكر، لابد أن إيه؟ لابد أن يرجع إليه إقرارا واعتقادا. كلام واضح. إذن الخلاصة من هذا الباب أنه أحيانا يكتفى بالشهادتين أو بأحدهما حسب التفصيل الذي ذكرناه، كل فيه موضع، وأحيانا ماذا؟ لا يكتفى لا بالشهادتين ولا بأحدهما، إنما لابد أن نضيف القائد إليهما ألفاظ أخرى حتى يظهر لنا بصورة ظاهرة نستطيع أن نبني عليها حكم الإسلام لهذا الرجل أنه بالفعل أراد دين الإسلام، أراد دين الإسلام. بعد أن تكلمنا عن القسم الأول من العمليات الحكمية وهو النص بصوري التي مرت معنا وتفصيلاتها التي ألحقناها بها، نتكلم عن القسم الثاني من العلامات الحكمية وهو الدلالة. وهو أي شيء؟ الدلالة. أولا ما المقصود بالدلالة؟ ما المقصود بالدلالة؟ المقصود بالدلالة هو أن يأتي المرء الرجل العبد بعمل من الأعمال، وهذه الأعمال هي من أعمال الإسلام الظاهرة، أن يأتي المرء بعمل من أعمال الإسلام الظاهرة، من الأعمال انتبه من الأعمال التي هي شعار خاص بأهل من؟ بأهل دين الإسلام، لا يشاركهم فيها غيرهم، لا يشاركهم فيها أي شيء غيرهم. فصارت هذه العلامات شعار على من؟ صارت شعارا على المسلمين، إذا رأى رجل عرف أن فاعل هذه العلامة هو من من؟ من المسلمين. نعم. من أهم هذه العلامات وأشهرها وأظهرها الصلاة، أهم هذه العلامات وأشهرها وأظهرها الصلاة. الصلاة علامة أعدها أهل العلم شعارا للمسلمين أو شعارا للمسلم، فإذا فعلها رجل أو فعلتها جماعة نسبت هذه الجماعة لأي دين؟ لدين الإسلام. وعندما نقصد الصلاة، صلاة المسلمين المعروفة بصفتها ورسمها وأقوالها وأفعالها المخصوصة، وذلك لحديث أنس عند البخاري كما ذكره فتح الباري في المجلد الأول صفحة 496، قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، والحديث مر معنا، من صلى صلاتنا، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، انظر ماذا الحكم، فذلك المسلم، فذلك أي شيء؟ المسلم. الحكم مبني على أي شيء؟ على الظاهر، أن رجل يصلي ولم يظهر منه التقليد، لم يظهر منه أي شيء، ناقد من نواقد الإسلام القولية أو هذا تقييد مهم جدا، دائما تستصحبه، دائما أي شيء. أما لو كان يصلي ثم يسجد للصنم والوثن ويسب الله ورسوله، أتى بإيش؟ أتى بعلامة الإسلام مع أي شيء؟ مع المسجد، فكالتي نقض غزلها من بعد إيش؟ من بعد قوة أنكاثة. نعم. قال قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، بناء على أي شيء؟ على الظاهر، على ظاهر أمر وليس على حقيقة الأمر، فقد يكون مسلم وقد يكون غير ذلك. فلا تغفر الله في ذمته، فلا تغفر الله في ذمته. وهذا الحديث يعتبر نص في محل النزاع في هؤلاء القوم الذين لا يعاملون الناس على غيرهم ويضعون فيهم السيف ويستحلون منهم الدماء والأموال والأعراض، ما رغم ما أظهروا لهم من علامات الإسلام وأعظمها وأشهرها وأوضحها هذه الصلاة. قال ابن حجر في شرح هذا الحديث في المجال الأول صفحة 497، قال وفيه مرت معنا هذه المقولة من قبل، وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر، وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر. قال وهذه التي نريد هنا، فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك. التقييد المهم، فمن أظهر هذه التي نريد، فمن أظهر شعار الدين، ما المراد بشعار الدين هنا؟ الصلاة، خاصة أي شيء؟ الصلاة. فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك، ما لم يقع في أي شيء من واقد من مواقد هذا الدين. كذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والحديث كذلك مرة معنا في قصة الرجل الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال اتق الله ذي الخيسرة. قال واقف مرة معنا تفصيل هذا، قال اتق الله. نعم. فقال خالد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ ماذا قال خالد؟ ألا أضرب عنقه؟ فقال لا، لعله أن يكون بصبري. وهذا حديث يعتبر نص آخر في محل النزاع. هل أراد أن يضرب عنقه؟ سألت ماذا قال عليه السلام؟ لا، لعله أن يكون أي شيء يصلي. قال خالد وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. وهذا ليس محل نزاع. بالفعل قد يكون رجل في الحقيقة منافق، بل قد يكون زنديق، بل قد يكون على غير دين الإسلام على التحقيق، صحيح؟ ولكن نحن ما عملنا على أي شيء، على ما أظهر لنا، هو أظهر لنا أي شيء الصلاة التي من أحسن ما يفعل الناس كما هو قول عثمان. وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بفمهم. هذا القاعدة التي دائما لابد أن إيش أن نستحضرها معنا، طالما لم يظهر لنا غير الإسلام ولم يظهر لنا كفر مخرج من الملة يبقى للرجل أي شيء حكم الإسلام. وهنا الصلاة من أظهر ما يستدل به على إسلام الرجل. قال ابن حجر في الفتح في المجلد الثاني عشر صفحة 273 قال وقال للذي صاره. ينقل لنا ابن حجر حديث آخر يدل على هذه الدلالة، على أن الصلاة إذا ظهرها الرجل تعصم أي شيء كما هو ماله وعرضه. وقال للذي صره في قتل رجل، هناك رجل ذهب النبي عليه الصلاة والسلام يصره في قتل رجل، شك أن هذا رجل من المنافقين في قتل رجل، فقال عليه الصلاة والسلام أليس يصلي؟ أليس يصلي؟ قال نعم. قال أولئك الذين نهيت عن قتلهم. أولئك الذين أي شيء نهيت عن قتلهم. هذا الحديث وغيره، في هذا الحديث وغيرها كثير، النبي عليه السلام يعمل هذه القاعدة الجليلة أن المعاملة على أي شيء على الظاهر، وهنا الظاهر الذي يخصها هو الصلاة، كان العلامات الحكمية التي يقتن بها المرء بالإسلام الحكمي. فانظر كيف أن الصلاة ترفع عن صاحبها السيف، وإن كانت هناك مظنة عن شبهة، فنحن لا نأخذ الناس بأي شيء بظنون الشبهات. انتبه هنا، نحن لا نأخذ الناس بأي شيء بظنون الشبهات، خاصة فيما يتعلق بأي شيء بالدماء، خاصة فيما يتعلق بالدماء كما قال عليه السلام وسيأتي إبراء الحدود بأي شيء بالشبهات. قال ابن جيم الحنفي في كتابه البحر الغائط في المجلد الخامس صفحة 125 ما يصير به الكافر مسلما وهو نوعان. انتبه هنا، ما يصير ابن جيم الحنفي ومن أكابر علماء الأحناف، ما يصير به الكافر مسلما وهو نوعان، فعل قول وفعل، قول لا شيء وفعل. بعد أن تكلم عن القول بما مر معنا تفصيلي، قال وأما بالفعل فإن صلى بالجماعة صار مسلما. ماذا قال بعد أن تكلم عن القول كما كنا بنحو ما ذكرناه نحن في دلالة النص أو في النص؟ قالوا أما بالفعل فإن صلى بالجماعة، أول ما ذكر أي شيء الصلاة، فإن صلى بالجماعة صار مسلما، بخلاف إذا صلى وحده إلا إذا قال الشهود صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، صلى صلاتنا واستقبل إيش قبلتنا. ابن جين اشترط حتى نحكم له بالصلاة أنه مسلم أن تكون هذه الصلاة أي شيء في جماعة، إلا أن هذا الشرط ليس بذلك والراجح بخلاف، هو بنفسه أوضح ذلك. قال فإذا صلى وحده لا تجوز إلا إذا قال الشهود صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. مراده بصلاة الجماعة حتى نتحقق أنه يصلي أي شيء صلاتنا، صلي صلاة من؟ المسلمين. أما إذا صلى وحده ولم يطلع على كيفية هذه الصلاة أحد من الناس، أحد من المسلمين، فقد يصلي صلاة من؟ صلاة اليهود، صلاة النصارى، صلاة أي ملة أخرى، صحيح؟ ثم قد صليته يريد بذلك صلاة هو أو صلاة من يعتقد دينه، صحيح؟ فإذا رآه شهود وهو يصلي وحده يصلي صلاة المسلمين نحكم له بالإسلام أم لا؟ نحكم له بالإسلام. قال هو قال إلا إذا قال الشهود صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. فنحن قلت صلى جماعة أو صلى وحده نحكم له بأي شيء بالإسلام، بشرط أن تكون هذه الصلاة صلاة من؟ صلاة المسلمين. وهذا والذي قصده ابن جين باشتراط أن يراه الشهود أو يشهد له الشهود. قال ابن قدامة في المغني في المجلد الثامن صفحة 100 قال فصل، ذكر أي شيء فصل، وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه، وإذا صلى الكافر حكم بأي شيء بإسلامه، سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام. وهذه فائدة لطيفة، سواء كان في إيش؟ في دار حرب أو دار إسلام، حتى لو في دار أي شيء، لو في دار حرب، دخلت دار حرب ورأيت رجل يصلي ايش تفعل؟ تفصله؟ بشرط ان تتوقف عليه هو مسلم على ظاهره. قال سواء كان في دار حرب او دار الاسلام او صلى جماعة او فرادة او صلى جماعة او اي شيء تفرق بشرط ان تكون صلاة صلاة من؟ صلاة المسلمين المعروفة. قال ولا يثبت الاسلام يشرح ما مراد بالصلاة ولا يثبت الاسلام حتى يأتي بصلاة يتميز بها عن صلاة الكفار من استقبال قبلتنا والركوع والسجود ولا يحصل بمجرد القيام لأنهم يقومون في صلاتهم. هذا كلام كله تصديقات من أهل العلم حتى تكون تلك الصلاة صلاة من؟ صلاة المسلمين حتى لا يصلى أي صلاة أخرى وأقول صليت ويريد بها هذه الصلاة المزعومة فسواء صلى وحده أو في جماعة في دار الحرب أو في دار الإسلام المهم أنها صلاة المسلمين فهو يحكم له بأي شيء يحكم له بالإسلام. وغير الحديث الذي ذكرناه واضح في هذا في هذه المسألة بل الأمر محل إجماع كما ذكر ذلك القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن في المجلد الثامن صفحة 207 قال وإذا كان الإيمان لا يكون إلا بلا إله إلا الله دون غيره من الأقوال والأفعال يقصد أي شيء الحكم الظاهر رجل يقول لا إله إلا الله فنمسك إيه عنه. قال إلا في الصلاة كما تفعل هذه الشهادة لا إله إلا الله في رفع السيف عن طائرها تفعل كذلك شيء الصلاة عن فاعلها إلا في الصلاة. قال إسحاق ابن راهوي ينقل إجماعا أئمة الإمام من أئمة المحدثين قال إسحاق بن راهوي ولقد أجمعوا في الصلاة ماذا قال؟ المسألة محل إجماع ولقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع فلا لها إيه؟ لها ميزة لها ميزة لها مكانة من هذا الدين لأنهم بإجماعهم قالوا من مرد هذا الإجماع؟ قالوا من عرف بالكفر رجل يعرف أنه كافر صحيح؟ ثم رأوه يصلي الصلاة في وقتها رأوا أي شيء يصلي الصلاة في وقتها حتى صلى صلوات كثيرة هذا صلوات كثيرة ولم يعلموا منه إقرارا باللسان لم يعرفوا أنه نطق بلا إله إلا محمد رسول الله ما سمعوا أبدا فقط رأوا أي شيء رأوا فقط يصلي ولم يعلموا من إقرار باللسان أنه يحكم له بالإيمان محل إيش؟ وهذا فقط الإجماع هذا دليل في المسألة إضافة إلى النصوص التي ذكرناها. قال ولم يعلموا منه إقرارا باللسان أنه يحكم له بالإيمان قال ولم يحكموا له في الصوم والزكاة بمثل ذلك بخصوصية الصلاة فلو صام فلو زكى لا يحكم له بالإسلام يا لو صام لا يحكم له بالإسلام طبعا بدون يدخل الشهادتين صحيح؟ لماذا؟ من يعرف؟ لأن الصلاة متميزة عن من؟ عن سائر أفعال الكفار ومش ليس هناك أهل ملة لهم صلاة صلاة المسلمين صحيح؟ أما الزكاة وأما الصوم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فالصيام ما يرتد الأمم الأخرى بلد عباد الأوثان والأصنام صحيح؟ كذلك الزكاة كان نصارى بني تغرب كانوا يؤدون الزكاة ليس الزكاة عندهم ولكن كانوا يدفعون بمثلي ما يدفعه المسلمون ذكر ذلك المقدمة في المجلد الثامن صفحة 100 أن الكفار منهم من كان يتصدق ومنهم من كان يصوم صحيح؟ فالصوم والزكاة هذه الأفعال هل تميز المسلم عن الكافر؟ لا يتميز بها المسلم عن الكافر لماذا؟ لأنها اتفقت عند من؟ عند الرجلين عند الاثنين فهناك طوائف من الكفار يتصدقون وطوائف منهم يصومون صحيح؟ فلأن الفعل هنا محتمل لا تكفي ليش؟ لا تكفي الدلالة لا تكفي دلالة هذا الفعل على الحكم بأن هذا الرجل من المسلمين إنما لابد أن يأتي بفعل لا يشارك فيه المسلمون من؟ غيرهم لا يشارك فيه المسلمين غيرهم فذكر ابن قرآن في المجلد الثامن صفحة 100 أن الكفار منهم من يتصدق ويصوم وقد يتفق هذا أن الكافر قد كاتفاقه من المسلم الكافر يصوم والمسلم يصوم الكافر يزكي المسلم إيش؟ يزكي فلا يتميزان بخلاف الصلاة فإنها أفعال تتميز عن أفعال الكفار ويختص بها أهل الإسلام لذلك اشترطنا أن تكون صلاة من؟ صلاة المسلمين صلاة بأقوالها وأفعالها المخصوصة المبتدأ بالتكبير المختتمة بالتسليم قال فإنها أفعال تتميز عن أفعال الكفار ويختص بها أهل الإسلام هذا عن الصلاة كذلك هناك أمر آخر يحكم به على المرء بالإسلام هو من الأمور التي تدخل تحت الدلالة وهو الأذان هو أي شيء الأذان مصداق ذلك حديث أنس بن مالك عند البخاري أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان إذا غزا بنا أنس ماذا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا، من أنا غزا بنا؟ غرق ليش بالغزو، غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، حتى يصبح وإيش وينظر. أولا يبيت القوم الذين يريد أن يهجم النبي عليه السلام، يبيتهم في الليل صحيح، وينتظر حتى يدعي شيء الصبح الفجر حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنه. الحديث يعني رسم في محل النزول، ما فيش مزاح، نصه في المسألة، قال فإن سمع أذانا كف إيش، أول ما يسمع أذان ماذا يفعل؟ يغزو عنهم، يهاجمه، يكف عنهم بحرقا. فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم، فالعلامة والأمارة هي شيء الأذان. قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا، وهذا يعني سبحان الله، خيبر وقتها كانت إيش؟ كان دار حرب بر إسلام، دار حرب معروف عداء اليهود المسلمين، ورغم ذلك كان النبي عليه السلام ينتظر حتى يرى يسمع الأذان أم لا يسمع، رغم أنه يقول أنها خيبر أم ليش بخيبر، فهو عارف أنها خيبر، ذهب إليهم وبيتهم وانتظر طلوع الفجر صحيح؟ فالمسألة لابد من إيش؟ من التبين فيها، لابد من التبين فيها. كذلك إذا سمع الأذان صدر من قوم كلنا نعرف، بل كلنا نتيقن أنهم كفار، سمعنا منهم نزال، ماذا نفعل؟ نتوقف عليهم، يعني هم عملوا أي شيء؟ لعملوا كما كنا نظن فيهم، أو كنا كنا نحسبهم من قبل؟ أبدا، نبيع شيء مزار إلى خيبر، ولا يعرف أنها خيبر، ويعرف أنهم اليهود، ورغم ذلك كان ينتظر أي شيء؟ الأذان، فإذا سمع منهم الأذان، ماذا؟ كما قال أنس، رجع عنهم، رجع عنهم، نعم. قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا. أصبح لم يسمع إيش؟ أذانا. ركب وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، كان شديد القرب من مصطفى عليه الصلاة والسلام. قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم، طبعا لو خرجوا هم إيه؟ في غفلة من أمرهم، ما كانوا يعرفوا أن النبي عليه السلام قدم عليهم هو المسلمون، فخرجوا إليهم بسرعة عديدة بمكاتلهم ومساحيهم، خرجوا يمارسوا عملهم اليومية. قال فلما رأوا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قالوا محمد والله، محمد والخمس، فجئوا من بجيش المسلمين، فقالوا محمد والله محمد والخمس، من مراد بالخمس؟ الجيش، يعني بأنه كان يوزع عليه إلى خمسة أقسام. نعم. فلما رآه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الحديث واضح الدلالة على المراد صحيح؟ أن الأذان يعصم أي شيء؟ يعصم صاحبه، يعصم صاحبه. الإمام البخاري عندما ذكر هذا الحديث بوب تحته قال باب، واسمع بترجمة البخاري، باب ما يحقن بالآذان من الدماء. كلام واضح؟ قال باب ما يحقن بالآذان من الدماء، أي أن الدماء علامة حكمية أم ليست علامة حكمية؟ علامة حكمية ظاهرة، علامة حكمية شيء ظاهرة. قال باب ما يحقن بالآذان من الدماء. ذكر ابن حجر في شرح هذا الحديث في المجلد الثاني صفحة 90، قال الزين ابن المنير قصد البخاري بهذه الترجمة واللتين قبلها استيفاء ثمرات الأذان. البخاري في كتاب الأذان ذكر عدة إيش؟ تراجم، ذكر ثلاث تراجم يريد منها فوائد الأذان، ومنها هذه الترجمة الثالثة، فذكر ذكر ابن المنير ثلاث إيش؟ ثمرات الأذان. الثالثة قال فيها حقن الدماء عند وجود الأذان، هذه التي لي، هذه التي من شيء حقن الدماء عند وجود الأذان، فالدماء تحقن عند سماع الأذان من صاحبها. قال ابن حجر في شرحه ووجه الاستدلال للترجمة من حديث الباب ظاهر، هل يحتاج توضيح؟ البخاري كتب باب ما يحقن بالأذان من الدماء صحيح؟ وذكر الحديث عن شاذ، هل نحتاج إلى البحث عن وجه الدلالة؟ كل دلالة ظاهرة، كان إذا لم يسمع الأذان أغار، وإذا سمعه ماذا فعل؟ رجع وكف عنه، ووجه الاستدلال بالسالفة ما قال الحافظ ظاهر. وقد رأى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه رواية أخرى أو حديث أخذ قريب من هذا الحديث، كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يغير إذا طلع الفجر، يغير بمعنى يغير يهاجم إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، إن سمع أذانا إيش؟ أمسك، توقف عن الغزو، كف عنه كما في الحديث الأول، وإلا بمعنى وإلا وإلا لم يسمع وإلا أغاوه. قال الخطبي وهذه مقولة مهمة فيه أن الأذان شعار الإسلام فيه أن الأذان أي شيء هذه الجملة تذكرنا بجملة الحافظ التي مرت معنا في الصلاة شعار أي شيء الدين قال فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله صحيح؟ هذا قال شعار الدين وهذا قال شعار أي شيء شعار الإسلام فكما أن الصلاة شعار الدين شعار الإسلام كذلك الأذان شعار الدين شعار أي شيء شعار الإسلام فمن أظهر لنا الصلاة كففنا عنه ومن أظهر لنا الأذان كففنا عنه لأن العلامات الحكمية الظاهرة. قال ابن حجر واستمع لهذه الفائدة المثيرة قال الحافظ وإن قول أصحابنا وإن قول أصحابنا يريد من؟ أصحابنا الشافعية يريد الشافعية وإن قول أصحابنا من نطق بالتشهد في الأذان من نطق بالتشهد في أي شيء نطق بالتشهد مستقلا استقلالا انفرادا لا من نطق بالتشهد في الأذان حكم بإسلامه حكم بأي شيء بإسلام. ثم أدخل أنا والله سعيدة نفيسة جدا لا تقدر بثمن مرت معنا من فضل إلا إذا كان عيسويا القاعدة العامة رجعوا للدرس الأخير رجعوا للدرس الأخير أنه أحيانا يكتفى بمجرد تراكم بالشهادتين بالحكم بإسلام صحيح وأحيانا أخرى لا يكتفى بهما لما لابد من إضافة أي شيء ألفاظ أخرى صحيح بحالات خاصة يذكرنا بهذا الكلام الحافظ فنقول وإن قول أصحابنا من نطق بالتشهد في الأذان حكم الإسلام هذه الصورة الأولى إلا إذا كان عيسويا فلا يرد عليه مطلق حديث الباب إيش القصة هنا إلا إذا كان عيسويا لا ينطبق عليه هذه القاعدة لا ينطبق عليه شيء هذا القاعدة فإذا قال فإذا رد بالأذان لا يفهم بإسلامه كذلك إذا تلفظ مجرد تلفظ بالشهادتين لا يفهم بإسلامه لماذا؟ لأن هذه حالة خاصة تدخل كما مرة معنا من الحلال صحيح؟ لأنه صاحب معتقد إيش؟ فاسد لا يكفي النطق بالشهادتين في رفع هذا المعتقد فلا بد أن نضيف إليه شيء الفاظ أخرى منها إما التبرؤ من كل دين خالف الإسلام ومنها هذه المعتقد